بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة الصف الثاني عشر التوجيهي مواليد 2006، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية للمنهج الجديد المطور. المنهج الجديد المطور أعزائي الطلبة منهج بسيط سهل وسلس، في معظم دروسه هي دروس كانت في المناهج القديمة، هي نفس العناوين لكن تم يعني إعادة إنتاجها من جديد، وهنالك دروس جديدة في هذا المنهج. كتاب التربية الإسلامية الذي بين أيديكم أعزائي الطلبة، أو الذي سيكون بين أيديكم، كتاب مغني عن الدوسيات، باعتقادي أنه يغني عن الدوسيات، يغني عن الملخصات، لأنه جاء يعني بإخراجه بصورة يعني تغني الطالب عن أن يحتاج إلى دوسية ملونة أو إلى يعني إلى ملخص أو ما شابه ذلك. أول دروس هذا الكتاب هي سورة البقرة، الآيات الكريمة 284 إلى 286. يقع هذا الدرس الأول في الوحدة الأولى في صفحة 6. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: تلاوة الآيات الكريمة 284 إلى 286 من سورة البقرة تلاوة سليمة، بيان معاني المفردات والتراكيب الواردة في الآيات الكريمة، تفسير الآيات الكريمة وحفظ الآيات الكريمة غيبا، وتمثل القيم والاتجاهات الواردة في الآيات الكريمة. أعزائي الطلبة، تعلمنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالعظمة، ومن مظاهر عظمة الله سبحانه وتعالى، أو تظهر وتتمثل مظاهر عظمة الله سبحانه وتعالى في أمور، منها سعة ملكه وشمول قدرته. إذا تتمثل مظاهر عظمة الله سبحانه وتعالى في ملكه الواسع، سعة ملكه وشمول قدرته، القدرة تشمل كل شيء. السؤال هنا: من مظاهر عظمة الله عز وجل سعة ملكه وشمول قدرته، وضح ذلك. الإجابة أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يظهره الناس وما يبطنونه، يعلم كل شيء يظهره الناس وكل شيء يبطنه الناس، الأشياء التي يظهرها الناس والأشياء التي لا يظهرها الناس يعلمها الله. أيضا أن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسب الناس على أعمالهم يوم القيامة. أيضا أعزائي الطلبة، المؤمن الإنسان المسلم يؤمن بأركان الإيمان جميعها الستة، ويؤدي ما يتطلبه هذا الإيمان. من متطلبات الإيمان ومن متطلبات أركان الإيمان الاستقامة، التزام العمل الصالح، استشعار آثار الإيمان في حياة الإنسان. إذا ما الذي يتطلبه الإيمان؟ ما الذي يتطلبه الإيمان بأركان الإيمان جميعها؟ هذا يتطلب الاستقامة، الالتزام بالعمل الصالح، استشعار آثار الإيمان في حياة الإنسان. السؤال: أناقش آثار الإيمان باليوم الآخر في حياة المسلم. الإيمان باليوم الآخر له أثر مهم في حياة الإنسان المسلم، من ذلك استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى والحرص على التقوى. يستشعر الإنسان أن الله تعالى يراه، أن الله تعالى يسمعه، وبالتالي يحرص أن يكون من المتقين، يخاف من الله سبحانه وتعالى. ثانيا المداومة على عمل الخير، الاستمرار على عمل الخير. ثالثا الصبر على الطاعة والبعد عن المعصية. رابعا الاستعداد ليوم القيامة. هذه من آثار الإيمان باليوم الآخر في حياة الإنسان المسلم. سورة البقرة أعزائي الطلبة التي نحن بدراستها الآن هي سورة من السور المدنية، إذن هي سورة مدنية، آياتها 286 آية، يعني إحنا رح ندرس آخر آيات سورة البقرة. سميت سورة البقرة بهذا الاسم، باسم البقرة، لورود قصة بقرة بني إسرائيل فيها، لورود قصة بقرة بني إسرائيل فيها. يعني إنه في زمن سيدنا موسى عليه السلام حدثت جريمة قتل في بني إسرائيل، فجاءوا إلى نبي الله موسى: يا موسى يا كليم الله، إذا كنت تدعي أنك نبي فمن الذي قتل فلان؟ فسيدنا موسى دعا الله، فالله سبحانه وتعالى أمره أن يأمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة. فأخذ بنو إسرائيل يسألون: ما لونها؟ ما عمرها؟ هل تعمل؟ هل كذا؟ أسئلة التي تعلمونها. فنزلت أو سميت سورة البقرة بهذا الاسم لورود هذه القصة فيها. سورة البقرة من السور التي تسمى السبع الطوال، سبع سور طويلة في القرآن الكريم. سورة البقرة هي إحدى هذه السور السبع الطوال. ما هي السور السبع الطوال؟ هي البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، يونس. هذه تسمى السبع الطوال، سبع سور طويلة. موضوعات الآيات الكريمة التي بين أيدينا ثلاث موضوعات: عظمة الله سبحانه وتعالى، وهذا جاء في الآية 284. حقائق الإيمان جاءت في الآية 285. من مبادئ الشريعة الإسلامية جاءت في الآية 286. تعالوا أعزائي الطلبة نستمع لتلاوة هذه الآيات ونحاول أن نحاكي تلاوة المعلم لهذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. إذن هذه الآيات التي بين أيدينا، وهي آيات مطلوب منا أن نحفظها عن ظهر قلب، جاء في الآيات مجموعة من المفردات التي هي بحاجة إلى التوضيح. إليك المصير يعني الرجوع، إليك الرجوع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسعها يعني ما تقدر على فعله. الله سبحانه وتعالى لم يطلب منا أن نقوم بأشياء لا نستطيع فعلها. لا تؤاخذنا يعني لا تعاقبنا. إصرا، الإصر هو الأمر الثقيل الذي فيه مشقة. أنت مولانا، مولانا يعني ناصرنا، معيننا سبحانه وتعالى. أعزائي الطلبة، جاء في فضائل هذه الآيات الكريمة قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني حفظتاه من المكروه. فهذه الآيات تحفظ الإنسان من كل ما يؤذيه من شرور الشياطين. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. إذن هذه الآيات آيات عظيمة، هي كنز، كنز عظيم من تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وهذا الكنز لم يعط مثله أحد من الأنبياء السابقين، فهذا مما اختص الله تعالى به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذان الحديثان بدل على فضل هذه الآيات الكريمة من خواتيم سورة البقرة. الآيات الكريمة إذن أعزائي الطلبة تشير إلى بعض مظاهر عظمة الله، وتبين بعض مبادئ الشريعة الإسلامية. تعالوا أعزائي الطلبة نتعرف على هذه الموضوعات بصورة أدق وأشمل. الموضوع الأول: عظمة الله تعالى. الآية الكريمة 284 أعزائي الطلبة من سورة البقرة تبين عظمة الله عز وجل من خلال الإشارة إلى مجموعة من الأمور. أولاً، سعة ملك الله سبحانه وتعالى، يعني كل ما في السماوات وكل ما في الأرض لا يخرج عن ملك الله، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض هو ملك لله عز وجل. قال الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. ما دلالة الآية؟ الآية تدل على سعة ملك الله سبحانه وتعالى. لفظ ما الذي جاء في الآيات الكريمة يدل على العموم ليشمل جميع ما في الكون. لله ما في السماوات، يعني جميع ما في السماوات، وما في الأرض، يعني جميع ما يوجد في الأرض. هذا فيه فائدة عظيمة. يعني ما فائدة التعبير بقوله تعالى ما في السماوات وما في الأرض؟ هذا يشير إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى، وأيضا من فائدته طمأنة الإنسان أنه في رعاية الله سبحانه وتعالى. أيضا فيه دعوة للإنسان أن يعلم أن كل ما في الكون ملك لله سبحانه وتعالى. أيضا أن يعلم الإنسان أن كل ما يملكه في هذه الحياة الدنيا إنما هو وديعة مستردة، وأنه يجب عليه أن يحصل على هذه الأمور من طريق حلال، يكتسبه من حلال، وأن ينفق هذه الممتلكات أو هذه الأموال التي يملكها ينفقها بالحلال. أيضا أن يستخدم هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه أن يستخدمها في طاعة الله، وألا ينشغل بها عن الآخرة. ثانيا، من مظاهر عظمة الله سبحانه وتعالى كما تبين الآيات الكريمة سعة علم الله عز وجل. الله عز وجل أعزائي الطلبة لا يخفى عليه شيء، لا في الأرض ولا في السماء. الأقوال الظاهرة والباطنة يعلمها الله، الأعمال التي تفعل علانية والتي تفعل بالسر يعلمها الله، ما تخفيه النفوس من نوايا، من سرائر، ما تكنه الضمائر، هذه كلها يعلمها الله سبحانه وتعالى حتى لو كانت دقيقة وبسيطة وخفيفة. يوم القيامة سيحاسب الله سبحانه وتعالى الناس على هذه الأمور، وسيخبرهم الله سبحانه وتعالى بها. الدليل على ذلك قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لو جاءتنا هذه الآية على أي مظهر من مظاهر عظمة الله تدل هذه الآية، بنقول تدل على سعة علم الله عز وجل. طيب، لأن على أي الأمور سيحاسب الله تعالى الناس يوم القيامة؟ سيحاسب الله تعالى الناس يوم القيامة على أفعالهم وأقوالهم الظاهرة، الأفعال والأقوال الظاهرة. طيب، شو بالنسبة للأمور التي قد يقوم الإنسان أو التي قد يعقد الإنسان العزم على فعلها ولكنه لم يفعلها؟ يعني واحد أراد أن يفعل شيء ولكنه لم يفعل هذا الشيء. الآن هنا بدنا ننظر لماذا لم يفعل هذا الشيء. إذا كان هذا الإنسان عزم على فعل شيء، عزم يعني نوى وهم أو أراد أن يفعل شيئا ولكنه لم يفعله لأنه في مانع منعه من القيام بهذا العمل، وهذا المانع كان خارج عن إرادته، هنا سيحاسب هذا الإنسان كأنه قام بهذا العمل. مثل إيش؟ إنسان أراد أن يسرق وجهز عدة السرقة واستعد للسرقة استعدادا تاما، راح يسرق بنك، لكنه لما ذهب ليسرق البنك تفاجأ بوجود رجال الأمن عند مدخل البنك أو قريب من البنك، فهنا لم يسرق البنك، ليس لأنه تراجع ندما وخوفا من الله وابتعادا عن المعصية، لكن لأن هنالك في حائل، في مانع حال بينه ومنعه من تنفيذ جريمة السرقة، وهذا المانع خارج عن إرادته، فهنا يحاسب كأنه سرق هذا البنك، يحاسب كأنه قام بالسرقة، النية كانت متوجهة إلى هذا الفعل. طيب، الآن إذا قام الإنسان أو إذا أراد الإنسان، عزم الإنسان على فعل شيء معين، عزم على فعل السرقة، خلينا في السرقة، وقبل أن ينفذ جريمة السرقة تراجع من تلقاء نفسه، هو بينه وبين حاله تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، تذكر أن هذا الفعل يغضب الله سبحانه وتعالى، فخاف من الله عز وجل لأنه لا يريد أن يعاقب يوم القيامة، لا يريد أن يدخل النار، فهنا امتنع هذا الإنسان عن جريمة السرقة. هل يحاسب الإنسان على هذا الفعل؟ الإجابة: لا يحاسب الإنسان على فعل السرقة، على العكس تماما، يؤجر الإنسان في هذه الحالة لأنه امتنع عن السرقة خوفا من الله سبحانه وتعالى. أيضا إذا العبد أراد، هم، نوى، أراد أن يفعل أمرا محمودا ثم لم يفعله لمانع ما، فالله سبحانه وتعالى يكتبه في سجل حسنات العبد. يعني إنسان أراد أن يذهب إلى الحج، لكن لما ذهب إلى الحج وجد إنه إيش؟ ممنوع يدخل مكة، أو إنه مثلا حدث معه شيء منعه من إكمال رحلة الحج. هنا الله سبحانه وتعالى يكتب لهذا الإنسان الأجر كاملا، الأجر كاملا. وهنا هذا الكلام يذكرنا بقصة الرجل الذي قتل 100 نفس ثم أراد أن يتوب، فدلوا على مكان في ناس هنالك يذهب واعبد الله سبحانه وتعالى معهم، فلما ذهب في الطريق مات في الطريق، فأمر الله تعالى ملائكة الرحمة أن تقبض روحه لأن نيته كانت سليمة ونيته متوجهة إلى أن يفعل هذا الأمر المحمود، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، مع أنه لسه ما تابش لكن النية كانت سليمة، فيكتب أجره عند الله سبحانه وتعالى. طيب، شو حكم الأمور التي تدور بين الإنسان وبين نفسه؟ يعني الإنسان بحدث نفسه أحيانا بأمور أحيانا فيها معصية، لكنه يعني لا يهم بتنفيذ هذه الأمور. يعني إنسان حدثته نفسه أنه يسرق، أو إنسان حدثته نفسه أن يقتل إنسان، هل يحاسب الإنسان على حديث النفس؟ الإجابة: لا يحاسب الإنسان على حديث النفس، بما أن هذا الحديث حديث النفس لم يبلغ درجة العزم على التنفيذ، ولم يقم الإنسان بتنفيذ هذه الأفكار التي جاءت في نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. الحديث يدل على أن حديث النفس الذي يعرض الإنسان ولا يبلغ به درجة العزم والتنفيذ لا يحاسب الإنسان عليه. أيضا أعزائي الطلبة، في هذه الآية الكريمة دعوة للإنسان المسلم أن يبقى ملتزما بأمر الله عز وجل، أن يبتعد الإنسان عما يغضب الله، لأن الله عز وجل يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع الأقوال ويرى الأفعال ظاهرها وباطنها، فبالتالي يجب على الإنسان أن ينتبه إلى هذه القضية. أيضا في الآية الكريمة دعوة إلى الإنسان المسلم أن يستحي من الله عز وجل فيما يهم بالقيام به. يعني أنت لا تجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك، ولا يعني تغفل أن الله سبحانه وتعالى يراك ويسمعك حتى لو كنت لوحدك وما في حدا شايفك وما في حدا سامعك. إذن هذا ينمي عند الإنسان الرقابة الذاتية والشعور بأن الله سبحانه وتعالى يراقب هذا الإنسان، وهو يصل بذلك إلى درجة الإحسان إن استشعر هذا الأمر. أربط بين المعنى الذي جاء في الآيات الكريمة 284 من سورة البقرة، اللي قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، وبين النصين الآتيين قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الآن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل لا يحاسب أو لم يكلف الناس بما هو فوق طاقتهم، بشيء لم يقدروا عليه أو بشيء لا يستطيعون فعله. أيضا لا يحاسب الله تعالى الإنسان على ما يصدر عنه خطأ أو نسيانا أو دون قصد. ومن الأمثلة على ذلك التي لا يحاسب الله تعالى الإنسان عليها لأنها تصدر دون قصد: يمين اللغو، اليمين الذي لا يقصده صاحبه، الذي لم يعزم القلب على فعله. فهذه الآية تؤكد لنا أن الله تعالى لا يحاسب إلا على اليمين المنعقدة، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، باليمين الذي قصدتم فعله وعزمتم عليه. النص الثاني ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. من رحمة الله سبحانه وتعالى أعزاء الطلبة أن الإنسان لا يحاسب على ما يدور في نفسه ما لم يعقد العزم على تنفيذ هذا الشيء الذي يدور في نفسه. إذا الإنسان نوى أن يفعل فعلا حسنا ومنعه شيء قاهر من هذا الفعل، كما قلنا واحد أراد أن يؤدي الحج في الطريق ما أدخلوا على الحدود، هذا شيء قاهر، هنا يأخذ الأجر كاملا كأنه أدى الحج. الآن إذا أراد أن يفعل أمر خير فعمل هذا الأمر، الآن أجره على هذا الخير حسنة كاملة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة حسب إخلاصه وحسب نيته وحسب كثير من الأمور. هذا في جانب الحسنات. في جانب السيئات، إذا أراد الإنسان أن يفعل سيئة ولكن لم يعملها، كما قلنا واحد أراد أن يسرق، تذكر الله سبحانه وتعالى، خاف من الله، خشية من الله عز وجل، فمنعه هذا الخوف من أن يقوم بالسرقة، هنا تكتب له حسنة كاملة. وإذا أراد أن يفعل السيئة، أراد أن يسرق ثم سرق، هنا تكتب له سيئة واحدة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الحسنات تتضاعف، السيئات لا تتضاعف. لا يحاسب الإنسان على السيئة إلا إن فعلها وإلا إن عزم على فعلها. أما إذا تذكر الله سبحانه وتعالى قبل أن يفعلها ومنعه هذا من فعلها، فهنا تكتب له حسنة بدل السيئة. من الأمور التي تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى كما جاء في الآية 284 رحمة الله تعالى وعدله، قال تعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. على ماذا تدل هذه الآية؟ تدل على رحمة الله تعالى وعدله. الآية التي تدل على رحمة الله تعالى وعدله من سورة البقرة يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ما معنى ذلك؟ هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن الإنسان إذا تاب وأقلع عن المعصية. إذا الإنسان تاب واستغفر الله تعالى يغفر له. أيضا الله سبحانه وتعالى يعذب من يشاء بعدله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان فعل سيئة اقترف من المعاصي فالله سبحانه وتعالى يعذبه، وهذا من تمام العدل الإلهي. تقديم المغفرة على العذاب في قوله تعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، تقديم المغفرة على ذكر العذاب، هذا دلالة على بيان أو بيان لسعة رحمة الله سبحانه وتعالى، أيضا لبيان أن رحمة الله سبحانه وتعالى تسبق غضبه، ولبيان أن كل شيء راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن هذه دلالة تقديم المغفرة على العذاب. من الأمور التي تدل على عظمة الله كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى والله على كل شيء قدير، يعني الله عز وجل هو القادر الذي لا يعجزه شيء، ولا شيء في ملك الله عز وجل يخالف أمر الله عز وجل، ولا شيء يخرج عن سلطان الله سبحانه وتعالى. الآية الدالة على كمال قدرة الله والله على كل شيء قدير، فهذه الآية تدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. أتدبر الآية الكريمة 284 من سورة البقرة ثم أناقش أهمية وجود التوازن بين الخوف والرجاء في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. الآن الآية الكريمة 284 من سورة البقرة تبين لنا في قول الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، يعني لابد من وجود التوازن بين الخوف والرجاء في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. الخوف من الله يمنعه من الوقوع في الأمور التي تغضب الله، يمنعه من الوقوع في المعاصي. الرجاء في رحمة الله يجعله طامعا في أن يغفر الله سبحانه وتعالى له، فلا ييأس ولا يقنط ولا يعني يجزع، وإنما يدفعه هذا الرجاء إلى عمل الصالحات ومداومة القيام بالحسنات حتى يغفر الله سبحانه وتعالى له. الموضوع الثاني الذي جاء في الآيات الكريمة من حقائق الإيمان، في الآية 285 قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الآية الكريمة ذكرت لنا أمور مهمة لا يصح إيمان الإنسان من دونها، فلا يقبل إيمان الإنسان من دون مجموعة من الأمور. ما هي هذه الأمور؟ أولاً التصديق الجازم بأركان الإيمان كلها، يجب أن يصدق الإنسان المسلم بأركان الإيمان كاملة، أركان الإيمان الستة، تصديق جازم، إيمان كامل، لا يقبل الشك، لا يقبل النقاش. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الآية الكريمة ذكرت لنا أركان، بعض أركان الإيمان اللي هي الإيمان بالله تعالى. ما الذي يعنيه الإيمان بالله؟ الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى هو وحده المستحق للعبادة، لا إله غيره، اعتقاد جازم لا يقبل الشك لا يقبل النقاش، الله تعالى هو وحده المستحق للعبادة، وهذا أول ركن من أركان الإيمان وأهم أركان الإيمان. ثانيا الإيمان بالملائكة، هو الاعتقاد الجازم بأن الملائكة عباد لله تعالى، يطيعونه ولا يعصونه، يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله سبحانه وتعالى. أهل الجاهلية قبل الإسلام كانوا يعتقدون أن الملائكة هم بنات الله، إلى غير ذلك من الاعتقادات الباطلة التي كانوا يعتقدونها في خصوص الملائكة. لذلك من أركان الإيمان أن يؤمن الإنسان إيمانا جازما بأن الملائكة عباد لله، يطيعونه ولا يعصونه. ثالثا الإيمان بكتب الله تعالى، يعني الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى أنزل مجموعة من الكتب الإلهية على الرسل الكرام، هذه الكتب فيها قيم ومبادئ تحقق السعادة للناس جميعا في الدنيا والآخرة إذا الناس التزموا بما جاء فيها. رابعا الإيمان بالرسل، الإيمان برسل الله سبحانه وتعالى، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأيضا يدعوهم هذا الرسول إلى الابتعاد عن عبادة غير الله، من مثل عبادة الأصنام، الابتعاد عن عبادة الأصنام، الابتعاد عن عبادة الكواكب، الابتعاد عن عبادة البشر إلى غير ذلك. أيضا يجب أن نعتقد أن الرسل هم أفضل البشر، الرسل هم أفضل البشر، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. أيضا لا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان بهم جميعا، يعني لا يقبل إيمان الإنسان إلا إذا آمن بأنبياء الله ورسله جميعا، لا يفرق بين أحد من رسل الله عز وجل، كما قال الله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله. الآن ذكر إيمان المؤمنين مع إيمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في تكريم المؤمنين وفي الثناء على المؤمنين. إذا ما الفائدة من ذكر إيمان المؤمنين مع إيمان سيدنا محمد؟ زيادة في تكريم المؤمنين والثناء عليهم. أتدبر وأفكر، أتدبر الآية الكريمة السابقة 285 اللي هي قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أتدبر هذه الآية ثم أفكر في الحكمة من تقديم ذكر الإيمان بالملائكة على ذكر الإيمان بالكتب والرسل عليهم السلام. لماذا قال الله سبحانه وتعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ لماذا لم يقل كل آمن بالله ورسله وملائكته وكتبه؟ لماذا قدم ذكر الملائكة على ذكر الإيمان بالكتب والرسل؟ الإجابة لأن الملائكة هم رسل الله سبحانه وتعالى، وهم الذين ينزلون بالأوامر الإلهية إلى الأنبياء، وهم المكلفون بإيصال الوحي من الله عز وجل إلى هؤلاء الرسل والأنبياء. فالإيمان بالملائكة قبل الإيمان بالكتب وقبل الإيمان بالرسل. الملائكة هم الذين ينزلون الكتب الإلهية، الملائكة هم الذين ينزلون الرسالات على الأنبياء، هم الواسطة بين الله عز وجل وبين الرسل، فالإيمان بهم يأتي في المرتبة الثانية بعد الإيمان بالله تعالى. أعزائي الطلبة، من الأمور المهمة أيضا التي ذكرتها الآية والتي لا يصح إيمان الإنسان إلا بها، عدم التفريق بين رسل الله تعالى الكرام في وجوب الإيمان بهم جميعا. الرسل هم أكرم خلق الله وأفضل البشر كما قلنا. قال الله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. الآية تدل على عدم التفريق بين رسل الله في وجوب الإيمان بهم جميعا. رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي امتداد للرسالات السابقة، امتداد رسالة إبراهيم ورسالة إسماعيل وامتداد لرسالة موسى ورسالة الأنبياء السابقين جميعا، وهي خاتمة الرسالات. وهذا فيه ثناء على المسلمين. شو وجه الثناء في هذا على المسلمين؟ إن المسلمين ليسوا كبعض أصحاب الديانات الأخرى الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض، يؤمنون بنبي ويكفرون بنبي آخر، بل يجب على المسلم حتى يكون مسلما وحتى يكون مؤمنا إيمانا كاملا أن يؤمن بجميع الأنبياء وجميع الرسل، يؤمن بجميع الأنبياء وبجميع الرسل. من الأمور المهمة التي ذكرت في الآية الكريمة والتي يجب الاعتقاد بها الاستسلام لأمر الله تعالى، أو التي يجب القيام بها الاستسلام لأمر الله تعالى، لأن الإيمان يعني ليس مجرد كلام يقوله الإنسان باللسان. الإيمان تصديق وإقرار وخضوع، اعتقاد في القلب، قلب مصدق، النفس خاضعة لله عز وجل، النفس مقرة لله سبحانه وتعالى. في نفس الوقت أيضا يتبعه عمل، هذا الخضوع، هذا الإقرار، هذا التصديق يتبعه العمل حتى يكون دليلا على صدق الإيمان. يعني الإيمان وحده لا يكفي، لابد أن ينطق الإنسان بما يدل على إيمانه، ينطق بالشهادتين، ولابد أن يفعل الأعمال الصالحة التي تدل على أنه مؤمن. إذن الواجب على الإنسان المسلم أن يسارع إلى التزام أوامر الله واجتناب النواهي بكل رضا وبكل طمأنينة. وقالوا: سمعنا وأطعنا. على أي جزئية تدل هذه الآية؟ على أنه يجب الاستسلام لأمر الله تعالى. سمعنا وأطعنا. رابعا، من الأمور التي ذكرتها الآيات الكريمة، من الأمور المهمة التي لا يصح إيمان الإنسان بدونها، المسارعة إلى طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. من واجب الإنسان المسلم أن يطلب المغفرة من الله عز وجل، أن يسارع إلى طلب المغفرة من الله عز وجل، أن يتوب إلى الله عز وجل من كل ذنب، من كل خطأ، من كل تقصير يقع فيه الإنسان. قال الله تعالى: غفرانك ربنا، حكاية عن المؤمنين اللي بيقولوا غفرانك ربنا، يعني يسارعون إلى طلب المغفرة من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة حسنة لنا في ذلك، كان يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. إذن هو قدوة حسنة لنا، أنه يجب أن نسارع إلى طلب المغفرة منه سبحانه وتعالى. خامسا، الإيمان الجازم باليوم الآخر. من أركان الإيمان أن يعتقد الإنسان المسلم أنه سيبعث بعد الموت، سيبعث في يوم القيامة، سيحاسب على عمله، وهذا جاء في قوله تعالى: وإليك المصير، يعني رجوعنا إليك يا رب العالمين. متى نرجع إلى الله؟ في يوم القيامة، في يوم الحساب. هذه الآية أعزاء الطلبة، الآية 285، فيها ثناء على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثناء على المؤمنين، ومدح للمؤمنين لأنهم يستجيبون لأمر الله عز وجل، يطيعون الله، يطلبون المغفرة من الله سبحانه وتعالى. الموضوع الثالث الذي جاء في الآيات من مبادئ الشريعة أو مبادئ الشريعة الإسلامية. الآية 286 اللي هي قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الآيات الكريمة. هذه الآية الكريمة تناولت مبدئين من مبادئ الشريعة الإسلامية. المبدأ الأول: يسر الشريعة الإسلامية وسهولة أحكام الشريعة الإسلامية. يعني الله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس ما لا يستطيعون القيام به، لم يطلب منا أمور يعني نحن نعجز عن القيام بها، بل على العكس تماما، كل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به يقع ضمن قدرتنا وضمن طاقتنا. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. على أي مبدأ من مبادئ الشريعة تدل هذه الآية؟ يسر الشريعة وسهولتها، سهولة أحكامها، وهذا من علامات رحمة الله سبحانه وتعالى. التكاليف الشرعية فيها شيء من المشقة المحتملة للإنسان، يعني فيها مشقة بسيطة ليست صعبة على الإنسان أن يقوم بها. إذا زادت مشقة التكليف بسبب مرض أو بسبب آخر، هنا تشرع للإنسان الرخص. يعني الإنسان مطلوب منه أن يصلي في اليوم 5 مرات، إذا هذا الإنسان فرضا مطلوب منه أن يصلي واقفا، إذا هذا الإنسان فرضا أصيب بمرض صار عنده ديسك، هنا بصير عنده مشقة كبيرة جدا أن يصلي وهو واقف. في هذه الحالة شرعت له الشريعة الإسلامية الرخصة، الرخصة أن يصلي الإنسان جالسا، أن يصلي مستلقيا، هذا للتخفيف عن الإنسان. مثال آخر، الإنسان المريض أو الإنسان المسافر أباح له الإسلام أن يفطر في شهر رمضان، يفطر ولا يصوم، لأنه إذا صام وسافر أو إذا كان مريضا وصام قد يتأخر شفاؤه أو يزداد مرضه، ففي هذه الحالة الرخصة تقتضي أن يفطر هذا الإنسان في شهر رمضان المبارك إلى أن يزول هذا العذر وهذه المشقة. من مبادئ الشريعة أيضا مسؤولية الإنسان عن عمله، الإنسان يحاسب على أعماله فقط. قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الإنسان محاسب فقط عن عمله وما كلف به، وبالتالي سيحاسب عن كل صغيرة وكبيرة يقولها ويفعلها. التعبير بقوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، قوله تعالى التعبير بقوله تعالى عليها ما اكتسبت، يعني هذا في جانب السيئات، هذا يدل على ثقل السيئة على صاحبها. اكتسبت يعني فيها الزيادة في المبنى، في مبنى الكلمة يدل على الزيادة في المعنى، زيادة الأحرف يعني زيادة معنى الكلمة، فبالتالي هذا يدل على ثقل السيئة على صاحبها، لذلك يجب أن يتوب من هذه السيئات ويجب أن يبتعد عن السيئات. أما التعبير بقوله تعالى كسبت، لها ما كسبت، هذا في جانب الحسنات وفي جانب الطاعات، وهذا فيه إشارة إنه القيام بالحسنات أمر ليس صعبا، وأيضا فيه دلالة على أن الإنسان المسلم كلما اعتاد الطاعة ومارسها يصبح عليه من السهل أن يقوم بها، كلما مارس الإنسان الطاعة واعتاد عليها يصبح عليه من السهل القيام بها. أتدبر وأوفق، أتدبر قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ثم أوفق بينه وبين الحديث الشريف، قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. الآية الكريمة تبين لنا أن الله تعالى يحاسب الإنسان على فعله فقط، ولا يجزيه على طاعة غيره، ولا يعاقبه على معصية غيره. أما الحديث الشريف فيبين لنا أن الإنسان يكافأ على حسنات غيره ويعاقب على سيئاتهم إن كان هو من أرشدهم إلى فعلها وسهل لهم فعلها، وهذا هو مقتضى العدل الإلهي. ولذلك في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم، يعني اللي سببوا لهم الضلال فيعاقبون بسبب أنهم أرشدوا أولئك الناس إلى الضلال وهم اللي دلوهم على الضلال. الآية الكريمة عزت طلبة 286 تدعو المؤمنين أن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أن يعني أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنهم، يتجاوز عن سيئاتهم، ما يعاقبهم إن خالفوا أمر الله تعالى نسيانا أو جهلا أو تقصيرا. هذا طبعا دليل على شدة حرص المؤمن على عدم الوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان هذا يعني عن من باب السهو من باب الخطأ. يجب أن يكون الإنسان المؤمن حريصا أن لا يقع في الأمور التي تغضب الله حتى في خطئه وفي سهوه. أيضا الآية الكريمة تدعو المؤمنين أن يتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى، أن لا يشق عليهم بالتكاليف الثقيلة التي يعجزون عن أدائها، مثل ما فعل أو مثل ما حصل مع بعض الأمم السابقة اللي الله عز وجل عاقبهم بسبب ذنوبهم وبسبب معاصيهم، فحرم عليهم بعض الطيبات. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إذن تدعو الآية المؤمنين أن يتضرعوا إلى الله عز وجل، أن لا يشق عليهم بتكاليف ثقيلة يعجزون عن أدائها، كما حدث مع بعض الناس من الأمم السابقة بسبب مخالفتهم لأمر الله عز وجل. أبحث عن، قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. المطلوب أرجع إلى كتاب التفسير الكبير للإمام الرازي، ثم أبحث فيه عن تكاليف أخرى شدد الله تعالى بها على بعض الأقوام السابقة بسبب معاصيهم. يقول الإمام الرازي في كتابه التفسير الكبير: قال المفسرون إن الله تعالى فرض عليهم، يعني على الأمم الأخرى، 50 صلاة وأمرهم بأداء ربع أموالهم في الزكاة، ومن أصاب ثوبه نجاسة أمر بقطعها. تخيلوا إنسان صار على ثوبه نجاسة، أجى عليه دم، أجى عليه بول، أجى عليه شيء، فلا يكفيه أن يغسلها، كان لابد أن يقص هذا الثوب. وكانوا إذا نسوا شيئا عجلت لهم العقوبة في الدنيا، يا الله. وكانوا إذا أتوا بخطيئة حرم عليهم من الطعام بعض ما كان حلالا لهم، يعني إذا فعلوا معصية الله عز وجل يعاقبهم بأن يحرم عليهم شيء من الطعام، شيء من الطيبات. أعزائي الطلبة، ختمت الآية الكريمة 286 بأربع دعوات جاءت في قول الله تعالى: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الدعوات هي طلب العفو، يعني طلب التجاوز عن الذنب وترك المعاقب على الذنب، يعني يا رب لا تعاقبنا على ذنوبنا. وقد جاء في الحديث الشريف: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أي جزء من الآية الكريمة يوافق هذا الحديث في المعنى؟ ممكن يجينا سؤالك، نقول إيش؟ قوله تعالى: واعف عنا. الدعوة الثانية التي جاءت في الآيات طلب المغفرة، يعني يا رب استرنا، سامحنا، أسقط الذنب عنا، أمحو ذنوبنا. الدعوة الرابعة طلب الرحمة، يعني وهذه الآية وهذه طبعا هذا الطلب يجمع ما بين العفو والمغفرة. رابعا طلب النصر، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، يا رب اجعل الغلبة لنا على الظالمين المعتدين، يا رب انصرنا على الظالمين، انصرنا على الكافرين. قول الله سبحانه وتعالى أنت مولانا على لسان المؤمنين، أنت مولانا فانصرنا، هذا فيه اعتراف من المؤمنين بفضل الله سبحانه وتعالى عليهم، وأن الله سبحانه وتعالى يتولى شؤون المؤمنين في كل شيء. تكرار لفظ ربنا في الآيات الكريمة إشارة إلى بعض آداب الدعاء. من آداب الدعاء أن يتذلل الإنسان لله عز وجل، يتذلل، يذل نفسه لله. أيضا الرغبة الشديدة في الاستجابة والإلحاح في الدعاء، الإلحاح أنه يظل يزيد يكرر يا رب يا رب يا رب يا رب، وهذا من آداب الدعاء المهمة. الدعاء أعزائي الطلبة له أثر عظيم، من أثار الدعاء طمأنينة القلب، انشراح الصدر، الشعور بالسعادة، لأن الدعاء من أفضل العبادات كما جاء في الحديث، الدعاء هو العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فذكر الله تعالى أن الدعاء هو جزء من عبادته سبحانه وتعالى، لأن التوجه إلى الله تعالى بالدعاء يدل على عميق إيمان الإنسان وشدة إيمان الإنسان بالله، وأن الإنسان عنده يقين بالله سبحانه وتعالى وبقدرة الله ويثق بالله عز وجل. أيضا من آثار الدعاء أنه يذهب الهم والغم والضيق، ويدخل الفرح ويحل الفرج والسرور على الإنسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، يعني أنه يحفظها وأنه يكررها. وهذا دعاء من أعظم الأدعية التي ينبغي للإنسان أن يحرص أن يكررها. أعزائي الطلبة، الإثراء والتوسع عندنا موضوع مهم، اللي هو سبب نزول قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سبب نزول هذه الآية إنه لما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، اللي هي الآية 284. لما نزلت الآية 284 يعني شعر بعض الصحابة بالثقل، يعني كل شيء يخطر في بالنا نتحاسب عليه، كل شيء نخفيه سنحاسب عليه. فقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما لا نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقها، يعني فيها صعوبة. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين اللي هم اليهود والنصارى من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما الصحابة الكرام استجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتلفظوا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، نزل قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى آخر الآيات الكريمة. أعزائي الطلبة، فلنستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى لنا في السر والعلن، ولنحرص على التوجه إلى الله تعالى بالدعاء، ولنقدر رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ويسر الشريعة الإسلامية. في الختام أعزائي الطلبة، أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.